ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا في الجملة الأولى من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله حينما دعا لمن يقرؤون هذا الكتاب. وكما ذكرت أن في موضع دعوته، في موضع دعائه هذا، نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنها تأصيل لعلاقة الداعية أو الشيخ وتلاميذه، ولما صح ذلك عندهم رحمهم الله صارت هذه العلاقة علاقة محبة بيننا وبينهم على مر الأزمان. فلا أعلم أحدا مثلا يقول أنني لا أحب ابن القيم ولا ابن تيمية ولا ابن كثير ولا من فوقهم ولا من دونهم. لا تجد هذا إلا من يعني أوغر وأوغل في النقد، فلما أوغل في النقد أصيب بداء اللي هو داء الظلم المتمخض من كثرة النقد. وهذا الظلم جعل بعضهم يقع في الحافظ ابن حجر العسقلاني، ويقع في النووي، ويقع لغير هذا. لكن جملة المسلمين يحبون هؤلاء ويثنون عليهم ويوقرونهم. ثم استفدنا فائدة أخرى، وهي تلك الفائدة الملحة التي في الحقيقة أنا أتحسسها لو خرجت في موضع من الدروس أو الخطب ولو بطرف ضئيل ضعيف بنيت عليها، وهي قضية الأخوة أيها الإخوة. وليست قضية الأخوة كما قلت في اللقاء الفائت، وقد افتتحنا مسألة الأخوة، وأنا لا أريد أن أسهم فيها في الحقيقة، إنما أريد أن أذكر شيئا من فضلها وشيئا من ضوابطها فقط، لأتحدث اليوم الليلة إن شاء الله عز وجل عن ضدها. الأخوة الحب في الله له ضده وهو البغض في الله، ولا يلتئم أمر دينك إلا بهذين، والخلل يقع من ترك أحدهما وأحدهما بالآخر. فإذا ضعفت محبتك لأخيك قويت محبتك لغير المسلم، تلاقي قلبك مال إليه ولا تتبرأ منه حتى وهو يفعل معصيته ويشهر قبائح فعله ويظهرها ترضى بها. وعلى قدر محبتك لأخيك تدينا على قدر براءتك من الكافرين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فلا يتوفر هذا العز إلا بهذا الذل. وإذا حدث النقص في هذا الذل أو الإنمحاء أو الضعف كان بقدره من هذا العز. الأخوة أيها الإخوة كما ذكرت في اللقاء الفائت في افتتاحة هذا الباب أنها ليست عبارة عن أني أنا أقول لك أنا أحبك في الله، وإن كان هذا مطلوب شرعي كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن رجلا مر برجل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الرجل أي الذي كان بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله والله إني لأحب هذا الرجل في الله. قال أخبرته؟ قال لا. قال اذهب فأخبره. هذا الإخبار له فوائد نفسية في الحقيقة، إن ممكن تكون أنت بتحبنيش ولا حاجة، أو لا تذكر ذلك من نفسك، أو مع كثرة المشاغل تلاقي الإنسان أحيانا تجد أن فعلا إذا شغل المرء وأعمق في الشغل بغير دينه تلاقي فعلا ينشغل عن من يحب ومن يكره، ينشغل عن حتى عن مشاعره هو، فكأن هذا الأمر مما يذكرك به، مما أذكرك أن هناك عاطفة ينبغي أن تكون بين المؤمنين تسمى الحب في الله عز وجل. قال له اذهب فأخبره. والله عز وجل احتفى بهذه الوشيجة أيها الإخوة غاية الاحتفال. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لذلك لا تتحقق الأخوة أبدا إلا على الطاعة، إنما لو ظننا أن احنا ممكن نتآخى على غيرها أبدا. وكان مقياس الأخوة شرعا بمقياس الطاعة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأخوين في الله أكثرهما حبا لأخيه، إن أفضل الرجلين المتآخين في الله أفضلهما أكثرهما حبا لأخيه، أو قال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام، يعني له درجة عند الله عز وجل. لو كان يعمل لغير الله عز وجل ما كانش يقاس له بالدرجات عند الله. وهي المحبة أيها الإخوة التي لا تضمحل طالما أنها تصب في هذه الخانة، أنني تصب أنني لا ألتقي بك كما سيأتي في الحديث، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، عشان كده ما بنزعلش من بعض، حتى لو انك يعني حدث منك شيء مما توجبه بشريتك فده لا يؤثر عندي باكثر من اللازم، بل يكون اخفض من العرف المتعارف عليه. ليه؟ لان انا اراقب الله عز وجل فيك. اما اذا عزب الامر فصار لغير الله عز وجل يحصل ما بيننا من تناحر، بقى زي ما انت شايف كده تحدث التناحر. عشان كده اذا وجدت انه قد حدث بينك وبين اخيك وحشه فانظر إلى أعمالك الصالحة وإلى موقفك أنت من دينك، كيف أنت مع الله عز وجل وكيف نيتك معه، فأصبحتم بنعمته إخوانا وليس بدون ذلك. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الآية دي أيها الإخوة الواحد لما يقرأ كلمة أذلة تراها كلمة فضفاضة، يعني كلمة واسعة، أنا أذل لك في موقف وفي حركة وفي كلمة، مش كده؟ إيه المقصود منها؟ عايزين لها إطار كده. قال قتادة رضي الله عنه، واسمع إلى هذا الإطار العجيب، قال قتادة رضي الله عنه ترى المؤمن للمؤمن كالأم الرحيم على ولدها. شوف بقى، عمرك شفت أم تؤذي ولدها ولا تؤثر نفسها على ولدها؟ دي علاقة الإنسان مع أخيه. ولذلك يا إخوة عندنا أمثلة في ديننا عجيبة حتى في النفوس. أنا يعني لا أرى أن الليلة هي مجال أن أضرب لك أمثلة وأسهم في هذا، كما قلت هو بس فضل الأخوة وضابط الأخوة. لكن عندنا أبو الحسين النوري، هذا الرجل رمي بالزندقة، أبو الحسين النوري من المتصوفة القدامى، لكنه كان على طريقة الجنيد وسهل بن عبد الله، يعني على السنة، يعظمون السنة وهكذا، ليس على طريقة الممخرقة، ولذا مدحه الذهبي رحمه الله وغير واحد من أهل السنة. الشاهد أن أبو الحسين النوري اشتهر عنه هذا، إشاعات طلعت أن الرجل عنده من الزندقة كذا وكذا، فحكم فيه بالقتل، وكان معه ثلاثة. فلما دخلوا جميعا على السياف إذا بأبي الحسين النوري وكان في مؤخرة القوم يتقدم فيصير في المقدمة. شوف الموقف ده، السياف واقف، وطبعا شكل السياف انت عارف الإنسان لما يحكم عليه مثلا بالإعدام، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، كثير من الناس اللي يتمالك نفسه ممكن يقضي حاجته وهو واقف من خوفه، سيواجه الموت بعينه، ولا يثبت في هذا المضمار إلا من كان يعني في قلبه دين. عشان كده تجد أخبار دول ودول متبينة كالسماء والأرض. الناس اللي ثبتت تلاقيه واقف حبل المشنقة في رقبته وبيبتسم ويتبادلون التسبيح والتكبير والتهليل والناس التي لم تثبت كان لها موقف آخر. فالسياف واخد على إن اللي بيجي هنا يدبح ده بيخاف يعني. فوجد أبو الحسين النوري واقف ورا راح متقدم وقف قدامه. فنظر إليه متعجبا ورفع أمره إلى القاضي إسماعيل. القاضي إسماعيل الحنبلي ده من أئمة أهل السنة ومن الناس القضاء اللي هم لهم أثرهم يعني له ترجمة حافلة. إيه اللي خلاه رفعهم إليه؟ قال له ده لو كان زنديقا لارتجف عند الموت، كان خاف أو كان أظهر التسخط، إنما يأتي من الآخر ويتقدم على أصحابه. فأتى به إسماعيل القاضي وحدثه ساعة ثم قال له ما الذي حملك على أن تتقدم أصحابك؟ فعل عجيبة دي يعني. فقال نظرت في أن أوثر أصحابي في هذا الموضع فما وجدت شيئا أوثرهم به إلا نفسي. عايز أقدم لهم أي حاجة دلوقتي مش عارف لإخواني، فقلت لو أوثرناهم بنفسي إيه؟ طب إيه نفسك؟ ما أنت مذبوح وهم مذبوحين. قال لك أوثرهم بالخمس دقائق دول، يعني على ما يخلص مننا ويموتنا يبقى أنا أخرت عنهم القتل دقيقتين ثلاثة، أو ده كده كأني دتلهم دقيقتين ثلاثة من الحياة. فلما سمع إسماعيل هذا قال ما أظن أن مثلك يتزندق. قال إني أرجع على السنة وغيري يرجع على فتات موائد الأمراء. فبكى القاضي إسماعيل، مع أن القاضي إسماعيل بتاع فتات موائد أبدا، لكن كان هؤلاء يعني يخافون الله عز وجل. فبكى القاضي ثم أطلقه، فكان ببركة الأخوة أن رفعوا جميعا من تحت السيف كلهم ما ماتوش. وده أعظم ما نذكره بقى. هنذكر إيه؟ إن واحد يؤثر واحد بنفسه. هنتكلم بعد كده في إن يؤثره بفلوس ولا يؤثره في الحياة، مفيش حاجة هتبقى ليها قيمة بعد كده. ولما ذكر الله عز وجل القتل والقصاص في معرض الدم يا إخوة، لم يرفع الأخوة عن الإخوان، الناس المتأخية فيه يعني. فقال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه، مع ده قتلك قتيل، تصور. ويقول ولازالت الأخوة قائمة، لأن وشيشة الأخوة أيها الإخوة لا تنتقد، أصل هي أخوة في الله، فلا تنتقد إلا أن ينتقد الإسلام. عند انتقاد الإسلام حياتي عزة على الكافرين بقى، انتهينا، إنما دون ذلك أبدا. عشان كده المسألة حصرية كما سأذكر لك، مسألة ولاؤك لمن وحبك لمن، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، بس حصريا بس، الذي يحتاج الذي تلزمك محبته ونصرته والانحياز إلى جانبه هو البنود الثلاثة دول فقط بس، ودون ذلك مش ممكن. والمرء لا يصلح، الناس اللي بتظن ان يقول لك ان الاسلام محبه الكل، ده مناقض للشرع. والا فلما حصل بعض الخلل لصلاح الدين الايوبي انكر عليه ابن الاثير في الكامل صاحب التاريخ، حصل بعض الخلل لصلاح الدين لما فرح بفتح المسجد الاقصى بقى يمشي الناس، بقى يسيب الاسرى ويمشيهم، وكمان اللي معهوش فلوس بقى يديله فلوس وهو ماشي يقول له خلاص عفونا عنك امشي، وبعدين يندهله معاك فلوس يقول له لا، يمدوه من جيبه هو وعياله واهله واخوته. فكان حدثا في التاريخ عظيم، لكن لما اسهب فيه ابن الاسير قال له لا. يبقى هم بيذبحوا على الجانب الاخر، يذبحون اسرانا واحنا هنا بنعتق اسرهم؟ لا، الكلام ده ما ينفعش. ولم يعده من الحلم المحمود، وإنما عده من التفريط، وخالف فيه صلاح الدين جدا في الحقيقة. وكلمة تكتب بماء العين لابن الجوزي رحمه الله وهو يذكر المعاصي في سد الخاطر، يذكر العاصي وكيف أنه يفرط ويتكل على رحمة الله عز وجل، فيقول وظن البائس، يقول كلام معناه جاي، وظن البائس أن رحمة الله من ضرب الرق، ظن أن رحمة الله من ضرب الرقة وليست هي كذلك، وإلا لما ذبح عصفورا ولا آلم طفلا. رحمة الله عز وجل إنما تكون للمستوجب. أنتوا عارفين يا إخوة فرق بين رحمة الملك أمير مثلا يرحم إنسان يعني يعفو عنه، وبين رحمة الأم. الأم يبقى الولد بيبهدلها وهي إيه؟ لأن الرحمة دي اسمها الرقة، هي منكسرة له عندها ما يغلبها. إنما رحمة الأمير المالك ده ما عندوش الكلام ده، هتأتي بحجة لك، وإلا حتى عند العفو بيبقى فيه إيه؟ بيبقى فيه ضرب من العزة. ولله عز وجل المثل الأعلى، فرحمة الله عز وجل ليست رقة، وإنما إن أتيت له بموجب هذا وإلا عفى عنك عن عزة. أنا ما تظنش إن الموضوع هيبقى يعني إيه، فاللي بيظن إن كله ماشي لا غلط، هو ما فهمش ربنا سبحانه. عشان كده الإمام ابن القيم رحمه الله أو ابن الجوزي نفسه يقول: فاتقي من هدم البناء المحكم في بعض قراريط، من هدم البناء المحكم في إيلاج مثل الأنملة في فرج لا يحل له، ومن أبان عضوا في بضعة قراريط، ومن هدم وغرق وحرق. مش دي أفعال يحكي عنها القرآن طولا وعرضا ولا إيه؟ كما حكى عن رحمته الوافرة سبحانه وبحمده، صح ولا لا؟ لكن حكى أيضا عن كده في ناس: فكلا أخذنا بذنبه، مش كده؟ فمنهم من أرسلنا عليه حصيبا، ومنهم من أخذته الصيحة. ده في ناس صعقت صعقة، ده الجماعة بتوع عاد كان يمد ديل الشجرة يشيلها من مكانها من جدرها بكف وكده، ويخلع ويخش على الجبال يفصل بيت فيلا في قلب الجبل بإيده. ده كان شكلهم إيه الناس دي؟ حتى أنهم التفتوا إلى قوتهم. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، مين بقى يقدر علينا؟ ما هو شايف نفسه بفك الصخر الرخام اللي احنا بنجيبه ده بيفكه بايده. فاهلكهم بشويه هواء فقط، بقى الانسان يترفع في السماء كده ثم تجلد به الارض، بعد ان دخل الهواء الى داخله يقوم يحمل الهواء احشاءه فيخرج من دبره، لما يرفع لفوق ويقوم نازل مخبوط في الارض كده الهواء بيدخل. لو في انسان وقع من در عالي ولا حاجه، نسال الله عز وجل العافيه، فده بتلاقيه هو ساقط، لما بينزل تلاقي احشائه طلعت. ليه؟ لانه خد هواء وهو نازل، فلما نزل انفجر. او دول على هذه الشكل، عشان كده بقى وصفهم الله عز وجل ايه؟ كانهم اعجاز نخل منقعر، نخل كان فاضي من جواه، خاوي من جواه، ما فيهوش حاجه، هو هيكل فقط من الخارج. فلما تقرا ده في القران تعرف ان لا، رحمته مش من ضرب الرقه، وإنما يرحمك إن جئت بمقتضى ذلك أو بمقتضى عزته سبحانه وبحمده، يرحمك تحت العزة سبحانه وبحمده. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم. وهذه آية لافتة. اللمز هو إخوة، اللمز هو إهانة الغير بتحريك الأنف أو اللسان أو الحاجب، أن يرمز له بحاجبه، يقعد يلعب حواجبه كده على حد، أو يغمز عليه، أو يطلع لسانه. دي حاجة كده كانت إيه؟ كانت بغيضة فطرة، كانت بغيضة بالفطرة، يعني كان العربي ما يعملش كده بسهولة، لأن دي حاجات مش رجولة، إن واحد يقعد يتريق على واحد كده، ده مش ما تخرجك عن ضرب الرجوله. شوف بقى بيتعمل لها برامج دلوقتي وحاجه واعلانات وبتاع وحاجه. القصد انه ولا تلمزوا انفسكم، لما ربنا بيقول لا تلمزوا انفسكم يعني ايه؟ يعني هقف قدام المرايه اشتم روحي واطلع لساني على نفسي واحرك حواجبي على روحي ولا على حد؟ المعنى ولا تلمزوا غيركم او اخوانكم، فسماك نفسي، تصور، ولا تلمزوا انفسكم. وقال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فسماك أيضا نفسي، وكلام ده مقصود أيها الإخوة، مقصود في الخطاب، لتعلم أهمية أخيك وفضله. وهو يدخل أيضا في درجات الولاء، ويدخل في درجات البراء أيضا، يعني ما تقولش خلاص يبقى الكل حلو. امال الائمه بتوع زمان انكروا على المبتدع ليه وانكروا على المخالف ليه؟ ما هو كانوا مسلمين برضه وما كفروا. لا، احنا عندنا في الولاء درجات وفي البراء درجات، مش كده ولا لا؟ درجه من تتبرأ منه كليه وهو الكافر الصرف، ومن تتبرأ منه بمقتضى هذا بمقتضى المعصيه والطاعه وهو المؤمن. فانا اتبرأ منه حال معصيته، اتبرأ من معصيته واوليه في غالب حال احواله، مش كده ولا لا؟ لما جاء ثور بن الحكم وجي لقى الاوزاعي راح مد ايديه وجي يسلم عليه كده، فقبض الاوزاعي فقال يا ابا عمرو الا تسلم علي؟ فقال له انه الدين، والله لو كان غير الدين لسلمت عليك، لكنه الدين. ليه بقى الدين؟ ليه؟ لانه كان يرى القدر برهة من حياته ثم تاب منه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لكن في الجملة اخوك هو نفسك. وهذه الآية حينما يذكر الانسان لا ينفك ان يذكر اثرا لابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ولزوجه ام ايوب. تعرفين يا اخوة حادثة الافك دي حادثة كادت أن تضعضع دولة الإسلام. ليه؟ لأنه بيسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم رأسا، بس ما شتموش رأسا، ده حب ياخدوا سكة كده من جهة زوجه، من جهة عائشة رضي الله عنها. فقالوا أن عائشة، طبعا هو الموضوع أنه كان في بعض الغزوات وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين السيدة عائشة كانوا يحملونها على هودج لها، الهودج شيء مقفول كده عشان لا تظهر منه المرأة، فكانوا يحملونها على هودج، فنزلت لتقضي حاجتها، فاستدار الرجال، ما حدش كان بيبص لحد، استدار الرجال حتى نزلت رضي الله عنها، ثم مكثوا برها يحسبون لقضاء الحاجة. طب ليه؟ لانه ما بصرهاش. طب اكيد الهودج وهي جوه لما تكون مش جوه يبقى في فرق وزن ولا ايه؟ قالت لك لا عائشة رضي الله عنها، لانني لم اكن قد حملت اللحم، كانت لازالت ايه؟ لازالت نحيفة رضي الله عنها. فلما شالوا الهودج لك لما قدروش يفرقوا بينه هو وهي فيه وهي مش فيه، فقاموا شايلينه وهي ما كانتش لسه جت رضي الله عنها، جت لقيت الدنيا فاضية، خلاص الدنيا كله مشي، الجيش مشي. النظر يقول ايه؟ نتتبع الاثر وناخدها جاري كده، نلحق اي حاجه. لكن هي قالت رضي الله عنها فكنت جاريه حديثه السن، يعني تشيل لان ايه ما فكرتش ما جابتش مداركي ان انا اروح لحد هنا، فراحت نايمه مكانها. وكان في القوم صفوان ابن المعطل رضي الله عنه. صفوان كان عنده صفه كاشفه انه اذا نام لا يوقظ، لو نام ايأس ما تروحش تصحيه لانه مش هيصحى. وفي ناس، ولذلك عذروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني امرأة صفوان أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن صفوانا لا يصلي الصبح، فلما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أنا امرء نؤوم بنام كما هو معلوم، وإذا نمت ما حدش يقدر يصحيني. يعني ما بقى يعني في بعض الإخوة، والله يا إخوة كان في بعض الإخوة معايا في اعتكفت معاه في مرة، فكنت بصحيه كان يروح قايم قاعد على حيله كده، يلا يا اخي امي عشان يقول حاضر، يعني خلاص قمت ايوه هنفس ايوه واكلمك وزي الفل، وتخش تلاقيه قاعد يشخر وتصحيه الصبح بقى يقول لك انت كلمتني انت قلت لي. في ناس كده نومهم مستغرق، عنده صدق في النوم، عنده خلاص. فصفوان رضي الله عنه كان كده. والعجيب ايها الاخوه من الصحابه كيف كانوا يسوسون انفسهم، ان انا ادور انا عندي فعلا نقطه ضعف، انت بقى اشتغل عليها، اعمل ايه يعني تلافاها طيب، واشتغل على ضدها، اعمل فيما فيك من ايجابيات. او عنده صلاح بينام اهو، عمل ايه بقى؟ اكملني انا لما بنام ما بقومش بسهوله، قال خلاص يا اخوانا ما فيش اي حد يتعب نفسه في حاجته. انت تبقى رايح في السفر معك حاجه تشرب فيها كوبايه، ومعك مثلا زمزميه ما تشيل فيها، ومعك حاجه بتتوضى منها، ومعك حاجتك لما بننزل بنفرشها وبنقعد وبناكل وبنشرب، قال ما حدش بقى ايه يتعب روحه في مساله انه يدور على حاجته. اي حد هتضيع منه اي حاجه انا هجيبها له، حيث ان انا بصحى اخر واحد فيكم، ممكن الاقيكم الاقوش. فاخر صفوان بالفعل يدور في المعسكر، يقوم بمهمته بقى يدور في المعسكر اي حد في حاجه ضايعه بتاع ياخدها ويشيلها، لحد ما وجد عائشه رضي الله عنها. قالت عائشه وكان صفوان يعرفني قبل نزول آية الحجاب، كان بيشوف فكان عارف شكلي، فلما رآني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يزد على هذا، كلمش معها تاني خالص خالص. شفت المجتمع ده بين قوسين بقى، المجتمع ده الأطهار دول، الأشراف دول، العظماء دول، النبي لقى النساء طالعين مع الرجال من باب واحد، قال ايه؟ قال اعملوا للنساء رجال، للنساء باب لو سمحتوا، اعملوا لنا باب للنساء ما يدخلش النساء والرجال مع بعض كده. ده التراث ده، وعمل الباب بالفعل. فشوف خد بالك بقى من ان قاعدة مش ممكن ابدا يكون في اقتراب من المرأة الرجل. المهم فقال لا حول ولا قوة الا بالله، ثم أناخ لها، راحت ركبة رضي الله عنها. أول ما دخلت المدينة بص المنافقون، نظر المنافقون فأشاعوا قولهم لم تسلم منه ولم يسلم منها، قالوا دي كانت معه في الجبل والوحدهم، يبقى كده إيه؟ لا، حدث بينهم المحظور. إن النفاق لآفة فتاكة إن أهملت أدت إلى الأسقام. النفاق ده أيها الإخوة داء ممض، وكان المرء يتعجب من قوة رسول الله النفسية في تحمل النفاق. المنافقون دول شوف تقعد مع كفار ومتقعدش مع منافقين، لأنك انت كل ما تكلمه يقولك ده أنا عايز، ده أنا عايز الدين، طب والله العظيم والختم أنا عايز الدين، هو الواحد عايز يختمه على قفاه لأنه لا عايز دين ولا حاجة، مش عايز. وبعدين بقى من جدتك، لا انت قادر تقول له، وابن القيم بيقول كده، ومن فضل لا اله الا الله انها عصمت دماء المنافقين، لا انت قادر تقول ده كافر اقف حربه، ولا انت قادر تسلم له باسلام، قاعد يتلوى كالحيه يتنمر. اذا رايت نيوب الليث بارزه فلا تظنن ان الليث يبتسم. في بقى ناس كتير مننا يظنون ان الليث يبتسم، لما الأسد يطلع لك كده سنانه تفكروا بيضحك لك، تقوم تضحك له ويأكلك لك. دول مش كده، لا يمكن. فالقصد أيها الإخوة، لذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يزل القرآن ينزل بقوله ومنهم ومنهم حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم. هيقول لك بقى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه فلان وفلان وفلان، بل قد نزل الوحي بأسمائهم يوم تبوك، مش كده؟ نزلت جريدة فيها أسماء بعض المنافقين اللي هم كانوا معنيين ابتداء بقول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكان رسول الله قد أعلمهم حذيفة رضي الله عنه، فكلما مات أحد من المنافقين نظر إلى حذيفة يقول له أصلي، فإذا قال صلي صلى وإلا ترك الصلاة عليه اعتبارا بأمر الله عز وجل. ولسان النفاق شديد، عشان كده أنا بقول لك لو قعدت قدام التلفزيون اليومين دول هيرتفع ضغطك، هتلاقي بقى جات الأمراض متواكبة متواترة، لأنك ستسمع لسانا حادا شديدا، حاد شديد، زي ما شفت كده داخلين مع بعض أنكى كلمة طلعت منهم عفوا. أصل الألسنة مغارف القلوب أيها الإخوة، وما وقر في القلب بقى، الإنسان اللي وقر في قلبه الحسنى تلاقيه عفوا بيقول الحسنى، واللي وقر في قلبه السوء تلاقيه عفوا بيقول السوء. فأول ما شافوها لم تسلم منه ولم يسلم منها، طلع بقى المعلم الكبير عبد الله بن أبي بن سلول، ده بقى راجل شريف، أنا ماليش في حاجة، بس الموضوع نجيب المنافقين دول، روحوا قاعدين، تعالى يا اخوانا انا عازمكم على الغدا النهارده، شوية منافقين من اصحابه، شوية يهود من اصحابه، اتفضلوا اتغدوا عندنا، يقعدوا عنده، يقولوا هو ايه اللي حصل؟ انا سمعت كده ان كان في حد دخل كده المدينة امبارح، هو في ايه؟ يقولوا له تصدق معقولة؟ وهو قاعد يسمع، ولذلك لم يجلد. تعرف انا بقى متغاص، شوف احنا ما شفتش بعيني اهو، مع ان انا متغاص، ازاي ما يتفلكش الراجل ده من رجليه ويجلد، مع ان هو اللي دورها والله عز وجل اشار اليه، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقد قال الزهري رحمه الله في مجلس هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك قعد في مره وجاب بعض اهل العلم ومنهم الزهري، راح معدي على احدهما كده قال له من الذي تولى كبره، وكان هشام يحط على علي كما هو معلوم، فقال من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي بن سلول يا أمير المؤمنين. قال كذبت، إنما هو علي. قال الأمير أعلم بما يقول. جيل الثاني نفس القضية. جيل الثالث لحد ما جاء عند الزهري بقى قال له من الذي تولى كبره؟ فقال عبد الله بن أبي بن سلول. قال كذبت. فقال الزهري أنا أكذب لا أم لك. وهو علماء الصدق بيربوا الأئمة بيربوهم، عشان كده هم دول أولي الأمر على الحقيقة. قال له أنا أكذب لا أم لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، لأن دي مش مروءة. حتى حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن سعيد بن المسيب وسمى جماعة أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول، فانكسر له هشام وقال سامحنا يا إمام هيجناك هيجناك. معلش أنا آسف والله. فالقصد أن الرجل قعد بقى فشاع في المدينة، ويا لها من مشاعر. احنا مش انا مش عايز اخش هنا بقى، احنا دخلنا في نفق كده، بس في الحقيقه حديث الافك ده حديث حاجه يعني تعرف النبي اتحمل قد ايه عليه الصلاه والسلام. اما اتكلموا بقى على زوجك واحب الناس اليك، عشان كده سيدنا علي رضي الله عنه قال له كده، قال له ايه؟ قال له يا رسول الله يطلقها والنساء سواها كثير. ما طلقها وخلاص، ما تزعلش روحك يعني. بس دي عائشه. سيدنا انس يقول اول حب في الاسلام كان حب رسول الله لعائشه. عشان كده ما فيش اي ارض مشتركه بينك وبين الرافضي الشيعي، ما فيش، لا يمكن اقعد معه على مائده ابدا. ليه؟ لانني لو جلست معه على مائده هيبقى الاكل والشرب من جسد ابي بكر وعمر وعائشه وحفصه والصحابه، فمش ممكن اقعد معه، لا يمكن ابدا. شاع الخبر وانتشر وبلغ الى النبي عليه الصلاه والسلام، ولم يبلغ عائشه الا مؤخرا، وهنا عولج بالاخوه. عايزين تعالجوا بقى، انا يعني في الحقيقه مش عايز اتطرق لده، لان دي حاجه مهينه لا تذكر. ال ال ال ال القوم اللي بيطعنوا في اهل العلم الان واخدنا كده هزار، وبقى برنامج هزار ده، عايز تقطعه اني القن زوجي وعيالي ان هذا الدين بعلمائه، وانه مهما اختلفنا او اختلفوا حتى هم في انفسهم واشتد الخلاف، فهم ضمانة من ضمانات الأمة، بل هم أصل الضمانات، لأن الأسباب الواردة هم أهل العلم. ولذا قال الله عز وجل الرحمن فاسأل به خبيرا. طب إيش معنى الرحمن فاسأل به خبيرا؟ لأن صفة الرحمة تشكل على الناس، زي ما احنا بنقول هو واحد فكر أن غفور رحيم في كل حاجة، وواحد لما يجي يشرح، لما يجي يحرر أن الرحمة مش رأفة يقنطك، يقول لك انت مفكر ان هو في كل حاجه يرحمك؟ لا، ده هيحصل ويقول لك بعض العذاب يخليك تقول ده انا مش هعدي. عشان كده ما يعرفش يتكلم هنا الا مين؟ الخبراء. اللي يكلمك بقى كلام وسط، اللي هو كلام اهل العلم المدون ده، اللي بينقل ونتكلم. ده بنقول كده ابن الجوزي بيقول ايه؟ ظن ان رحمته رأفه رقه. ده كلام اللي يبقى موزون نذكره. فالقصد ان هم دول اللي هيدلونا على الله عز وجل. اتحلت في البيوت بقى، اتحلت ازاي؟ بالمشاعر. ان انت مش عايزين نكتفي بان نقول ايه، نقول تصدق في جماعه بيشتموا الشيخ فلان مثلا وانت مكتفي بكده. لا، ده انا عايزك تبقى انت زعلان من نفسك، حاسس بابوته والعلاقه بينك وبينه. فاذا قمت من الاسحار تدعي عليه ربنا سبحانه وتعالى يخلصه ويبتليه بلوه ينشغل بها عن الناس الطيبين دول، وتقوم كده يبقى في كده تخلص القضايا بقى. خلصت موضوع الإفك ده يا اخوه. خلص ازاي؟ قبل ان ينزل القران. كيف هذا؟ كما قال الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم. اصل عرض النبي ده عرضي، بل عرض اخويا عرضي. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من خلفه. ادي العلاقه اللي بينه وبينك اهو. المؤمن مرآة المؤمن، لا اكف عن نصيحتك، واقول لك حتى لو كانت النصيحه ممكن توجعك بس هقول لك النصيحه، واحوطك من خلفك واكف عليك ضيعتك. انت فلوسك فلوسي، مش مش مش معنى انا شغال عندك يبقى في فرق بيني وبينك. لا، ده انا بحافظ على حاجه لان دي فلوسي برضه، وانا نفسي انك انت ما يضيعش عليك قرش. دي الاخوه الصافيه، يصفو الامر ده. عشان كده يا إخوة أنتجت أشياء. أنا كنت في مجلس وذكرت الأخوة، فذكرت أثرا لمحمد بن المنكدر. تعرفين محمد بن المنكدر يا إخوة كان ينفق على صفوان بن أبي سليم، وكان يقول لعياله من مثلي أنفق على صفوان بن أبي سليم. فكان مما آثره في أخوته أنه كان قد اشترى بغلة أعزكم الله وجعلها فقط لأصحابه. شوف تصور ده، اشترى بغلة. البغلة دي النهاردة نقول هي تساوي دبة ايه في العربيات يعني، لا تاكسي يا راجل، بنقول لا ده البغلة دي فيها حاجة. انا هقول لك الموضوع، البغلة دي هي فوق الحمار ودون الحصان. الانسان احيانا، الناس احيانا بتحب الحمار لانه مطيع وساكت، تمشيه وتفضل تضربه يبقى متعور كده، والواد بيديله بالعصايه في التعويره وهو بيفتحش بقه، بخلاف الحصان لو ضربه شويه. يعني انا رايت واحد على عربيه طوب رفصه وقعه بعربيه الطوب، والله يا اخوه وقعه من عربيه الطوب. البغله بقى خليط بين هذا وذاك، تاخد قوه الحصان وانفته في ما يرضاش يبقى قاعد ورا، يجري وينطلق، وبعدين ايه وسهوله الحمار تبقى ماشيه سهله كده، ضربت اتعملت. فجينا النهارده لما نيجي نقول ما تقولش بقى تاكسي، لا تاكسي ليه، ده مزنق علينا ومخلينا مش عارفين نوصل بدري اهو. انما ممكن نقول مثلا عربيه متوسطه كده، يعني عربيه مثلا ايه انتوا عارفين بقى. المهم يعني حاجه ايه، حاجه لا هي الماني ومش عارف ايه، ولا هي ايه، ولا هي قرده، حاجه كده. تصور انت بقى لو ان انسان مليونير ممكن يجيب عربيه زي دي يحطها على باب بيته، وانا بركبهاش، جايبها لاخواني بس، انا ما عليا لاني اخد رخصه القياده احطها في جيبي وانزل اخد المفتاح وادورها اروح مشوار ولا حاجه واجي. عمركم شفتوها في حياتكم؟ انسان ملياردير حتى، اقول ايه في حاجه فوق الملياردير، هو ده ما بلغنا، ملت ملياردير، ملت حتى لو ملت ملياردير يعملها؟ مش سهله دي، ما لا يمكن. محمد بن سيرين كان بيشتري بغله لاخوانه، هو ده اخوه بس. الموضوع بس ده لا يكون الا ما يكون شيء فوق، يعني انا لا احبك لك وانما احبك لاصل الى الله عز وجل. فدخل ابو ايوب رضي الله عنه على ام ايوب وقال، اول ما دخل قالت ام ايوب او ما سمعت بما قيل عن عائشه يا ابا ايوب؟ شوف قال ايه، قال سمعت وعائشه خير منك. خلاص خلصت. وفي روايه قالت او ما سمعت ما قيل عن عائشه يا ابا ايوب؟ قال يا ام ايوب لو كنت في مقام عائشه، كنت في الجبل لوحدك كده مع حد وقابلك راجل، أكنت تفعلين الفاحشة؟ قالت لا والله. قال وعائشة خير منك. قالت يا أبا أيوب لو كنت في مقام صفوان أكنت تفعل الفاحشة؟ قال لا والله. قالت وصفوان خير منك. أو ده كان الحل الابتدائي اللي وإلا كانت ممكن المدينة اتقلبت. مش حصل إن المهاجرين والأنصار، النبي عليه الصلاة والسلام لما زاد الأمر عمل إيه؟ طلع على المنبر وقال من يعذرني من رجل طعن في أهلي، بيقول على أهلي أنا كلام، وقد ذموه برجل وما أعلم عن أهلي إلا خيرا، وما دخل صفوان معي ما دخل صفوان بيتي إلا معي، مش يدخل بيتي أبدا لو أنا معايا، وما علمت عنه إلا خيرا. تعرفين صفوان بن عطاء ده يا إخوة بيقول ما مسست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا إسلام، في الجاهلية قط، يعني لمسك لا امرأة لا تحل لي لا بعد ما نزلت الأحكام في الإسلام ولا قبل كده في الجاهلية ما كان مباح، كنت بمسك. مع ان كان زمان يقول لك العشق عند العرب ده واجب، لازم يبقى فيه ليك حاجة في حياتك غير مراتك من غير عقد، وهذه المعشوقة كان العرب يقولون الحفاظ على عشقها ألا يواطئها ألا يطأها، يعني تفضل كده. فمسألة النفس كتفاها ده كان شيء من الواجبات المتحتمة عند العرب، ومع ذلك بيقول أنا عمري ما عملت الكلام ده أبدا حتى قبل نزول الأحكام. أول ما قال كده هاجر المهاجرون والأنصار كما تعلمون، قام سعد بن معاذ وقال إن كان منا أتينا بعنقه، ولو كان من عند إخواننا من الأنصار راح قايم. أسيد بن حضير أنت بتتكلم بلساننا احنا ليه؟ ما تتكلم بلسانك أنت، انما احنا لو من عندنا انا اقوم اقول بقى لو من عندنا موته انا بيدي وانال هذا الشرف. طب وانت مزعل روحك ليه؟ انت منافق؟ عجبك اللي بيحصل ده؟ انا منافق؟ ايوه انت منافق، راح مدين ايديهم للسلاح. وسار الحيان حتى نزل رسول الله فخفضهم، نزل باب إيده كده يحوشهم كده ويقعدهم فيأتمروا بأمره. هذه مشكلة كبيرة. التسكين ابتداء كان إيه؟ كان بهذه المشاعر من الأخوة في البيوت، حتى نزل القرآن فبرأ عائشة رضي الله عنها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هو ده الدين بقى، دين. يبقى الإيمان في عندك متين، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وطبعا الحديث في هذا في الحقيقة إيه؟ يعني كثيرا مش عايزين نطيل. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله. الدين محبة، ده مش عندنا محبة بس كده، مش عندنا في حد يحب وحد إيه وحد يكره في الله برضه، مش بكره مفيش بينه وبينه حاجة، إنما أكرهه لانحرافه في عقيدته مع الله عز وجل، لأنه سب ربي عز وجل، فأنا أغار لله ولا لا؟ عشان كده ده محك من محكات الإيمان العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال عمر رضي الله عنه: لقاء الإخوان جلاء الأحزان. لما تقابل الإخوة يذهب همك وغمك، وده بيحصل أحيانا أو أحيين. يبقى راح تحس إنه متضايق كده، ينزل يقابل حد يكلمه كلمتين إيه؟ يفرج. عشان كده بنقول للإخوة نوصيكم بالمساجد، من عماد بناء المساجد إن ننزل نلاقي إخوة في المسجد. لازم المسجد كده نبقى بنتناوب عليه، اللي مش موجود الإخوة اللي مش موجودين الصبح موجودين بالليل، ومش موجودين بالليل موجودين الصبح. مسجد الحي اللي إحنا قاعدين فيه ده لازم بيكون كده. فهذه لها فوائد كثيرة في الحقيقة، منها أن يلقى المرء إخوانه. وقيل لمحمد بن المنكدر: ما بقي من لذتك؟ قال: لقاء الإخوان وإدخال السرور عليهم. هو ده اللي أنا عايش له. حتى قال: لأن ألقى عشرة من إخواني فأطعمهم ما يحبون من الطعام، فأطعمهم ما يحبون أحب علي من أن أعتق عشر رقاب، أو قال: أتصدق بمئة ألف. شفت الموضوع الأكل بقى؟ عشان بيقولوا ليه السنية موضوع الأكل ده بالنسبة الأكل ده من صميم الشريحة؟ أي والله، بس مش يعني أقصد الأكل اللي هو إيه، الأكل الذي هو لله، مش كده؟ من صميم الدين أول كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الدولة. وانا قلت لها في اللقاء الثاني احنا عايزين نلف وندور وحيرانين في بناء الدوله، صح ولا لا؟ هي تيجي منين؟ تيجي من اصلاح القضاء ولا من اصلاح الاقتصادي ولا الاصلاح تيجي من اصلاح الفرد، النفر. طب النفر ده عايز توجيهات كثيره جدا. قل لي كلام جامع اقول لا اقول لك الا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما دخل المدينه قال: ايها الناس اطعموا الطعام واقراوا السلام وصلوا بالليل وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، صح؟ هو ده أول ما ركائز عجب من العجب. تعرف لو أن الإنسان يصل رحمه صل الأرحام مش هروح أزورك وارجع، إني أصل الرحم بقى أشوف حاجتهم. تعرف ده لو حصل تقوم تلاقي لما يحصل اهتزاز اقتصادي ما يأثرش في المجتمع، لأن أنا هروح لقرايبي ولما أروح أزورهم هاخد معايا حاجة وحلاقي حالتهم تعبانة حديهم، مش كده؟ يبقى مش لا يمكن يحصل اهتزاز في مجتمع فيه التلاحم الرحمي، اللي فيه تلاحم صلة الرحم دي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر فساد المجتمعات بقطيعة الايه، قطيعة الارحام. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وايه وتقطعوا ارحامكم؟ كأنها تفسدوا في الارض بتقطيع ارحامكم بسبب انكم ستقطعون ارحامكم. من جملة بناء الدولة ايها الاخوة، قامت الدولة على اثنين، على منحيين: رسوخ التوحيد ونتيجته في قلبك وبدنك. رسوخ التوحيد ونتيجته اللي هو ايه؟ التوحيد معلوم العقيدة، ان تكون راسخة، وفي الجملة ان تعلم انك عبد وان الله سيدك ومولاك. عشان لما نيجي نقول حكم الاحكام ما تقولش بقى يا راجل معقولة مش معقولة، طب وليه وعشان ايه؟ ما فيش كلام ده. كان في كلام كنا نذكره لابن الجوزي رحمه الله يوم الجمعة، فكان يقول في صدر خاطر ما فحواه: فإن من لم يسلم لأمر الله قد قام في مقام المناظرة. اللي يقول ليه يبقى عمل ايه؟ عايز يقول لربنا كده ليه؟ بينظر ربنا ليه؟ طب هات لي حجتك يا رب بقى في الموضوع ده، عايز كأنه بيقول كده. إنما العبد مسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من الأمر، ملكش اختيار، مسلم دائما، أسلم لله عز وجل. ده رسوخ التوحيد في القلب نتيجته العبادة، نلاقي بقى تألق في العبادة وتألق في السلوك والمعاملات، ونلاقي تألق متألق. الركيزة الثانية الأخوة دي، جبتهم منين الكلام ده؟ لما نزل ابتنى المسجد وعمل ايه؟ أخى بين المهاجرين والأنصار عليه الصلاة والسلام، بس أو ده كان عتاد الدولة. عشان كده يقول بعض السلوكيين كان يقول ما مؤداه إنه لا تطمع الجماعة المؤمنة في بناء دولة ودون أن يتخلف أحد ركنيها، العبادة والأخوة. لو في حد من الاثنين دول تخلف ما تسألش، لا يمكن لا يمكن. الراجل اللي بيقولوا له روح اطلع اسرق السولر واعمل ماسوره فرعيه على المواسير اللي فيها البنزين والسولر وبياخدوا منها ده، وفضل قاعد كام شهر يسرق منها ده، لو عنده اخوه كان هيعمل ايه؟ هقول لك لا، ما سيبناش ماشي في الشارع كده مش لاقيين بنزين، واقفين بالطابور لحد ما يطلعوا بره البنزينه كيلو، لا يمكن. ولو حصل ايه؟ مش كده ولا لا؟ ضمانه المجتمع هو شيوع هذا، او على الاقل ان انا لو شفته، ما في واحد بيبقى شايفه يقول لك وانا مالي، لو في اخوه هقول مش وانا مالي، ده بيسرق عربيه اخويا، ده بيعجز اخويا اللي عنده عربيه حتى لو انا ما عنديش عربيه فادفع عنه. يقول عمر رضي الله عنه: اذا رزقك الله ود امرئ مسلم فتمسك به. لو لقيت اخ يطلع اخ كده اصلي زي بيقولوا، لان انتشر من الاخوه ان في اخوه مش اصلي بيبقى تقليد، لو في اخ كده اصلي ابذل له بقى وتحمل منه بقى شدته زي ما تشوف. وقال ايضا رضي الله عنه، اي عمر رضي الله عنه: عليك باخوان الصدق فانهم زين في الرخاء عده في البلاء. زين في الرخاء انك تلاقي حواليك اخوانك، وحصل فرح، حصل حاجه، حصل شيء كويس، دايما جنبك. وعده في البلاء لما يكون عندك ناس إخوة عندك قد لا تؤثر فيك البلوى أبدا. واجتماع الناس على المصيبة يهونها إن لم يكن يلشيها. اجتماع الناس على المصيبة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ده هم لما بنشترك في حاجة بتهون عليهم، إنما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم بلا، العذاب بقى ده بتاع جهنم ده مش معنى أنتم جنب بعض هتخف، دي مش هتخف. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. إنما في الدنيا هذا أمر متفق عليه، حتى لما بليت الخلساء ملت الدواوين الشعر شعرا، شعر الرساء على مين؟ على أخوها صخر لما قتل، فض التنعيف كل حتة. فكان من جملة ما قالت في نجاتها من الموت حزنا، قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم لقتلت نفسي. لو لولا ان الناس جنبي بيخشوا عياطوا معايا، لولا كده انا كنت موت روحي على على على صخر اخي. فالاخوان عده في الرخاء، وزين في الرخاء وعده في البلاء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وقد خرج على اخوانه يوما فقال لهم: انتم جلاء احزاني، انتم جلاء احزاني. وقال الحسن: اخواننا احب الينا من اهلينا، فإخواننا يذكروننا الآخرة وأهلونا يذكروننا الدنيا. حتى قال الأول: فللكثافة أقوام لها خلقوا، وللمحبة أكباد وأجفانه. يعني عايز يقول المحبة دي لا تقوم إلا على مشاعر صادقة. والمحبة أيها الإخوة قائمة على ركنين: حسن الظن بقبول الظاهر، والإغضاء وعدم الاستقصاء. حسن الظن ان دايما احسن الظن بك، يقول لك والله ده فلان قال لك كذا كذا، لا ما يقصدش، اصل انا عارفه وافضل ادور له على عذر، ولو لم اجد العذر اقول لعله ان يكون له عذر، كما قال الحسن: رحمه الله عز وجل قال التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد عذرا فقل لعله أن يكون له عذر. بس أنا ما أعرفوش يعني إني أعذره فيما قال، دائما أعذره، ومش معنى ذلك أن أنا حتناوم على خطأه برضه، يعني أقول والله غلط ودي ما تنفعش مثلا، لكن لعله فعل ذلك لأجل كذا ولأجل كذا ولأجل كذا، مش كده؟ وعلى النحو الآخر برضو عايز يبقى معلش خلينا نتكلم برضو احنا بصراحة، ان احنا برضو في الفترة الأخيرة ديت بقى عندنا كمية من التبرؤات، كل ما حد يحصل منه حاجة تروح تطلع تجري، وحد يحصل مش عارف ايه ده فلان لما بيتكلم كده ربما شتم معامل احنا نرجع بيه ده بعيد، لا ما ينفعش كده، انما اخطئه وولائي معه قائم ولا انصر عليه عدوه وعدوي، ما نصروش، ده من جملة الايه، من جملة الولاء. فقضية حسن الظن ايضا بايه، بضوابطها. قال صلى الله عليه وسلم اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث. وقد جاء رجل لميمون بن مهران وقال ان فلانا يستبطئ نفسه في زيارتك، فقال ميمون لا عليك، اذا ثبتت المودة في القلب فلا بأس وإن طال المكث. واحد راح يقول له عارف فلان ده بيقول لك انا بحبك وكده، كل ما يجي رحلك يقول انا عايز اروح له بس مكسل، يستبطئ نفسه، بيوقع بينه وبين ميمون، فقال له لا بأس طالما في محبه وموده مش مشكله حتى لو طال الزمان وبعدنا عن بعض. وجلس عبد الرحمن بن مهدي في مجلس وقد قرب شابا، في شاب كده كان عبد الرحمن بن مهدي بيلاقيه في المجلس كده يبص له يكلمه يقول له حاجه بتاع، فراح واحد قايم متغاظ، الواد ده انا سمعته بيشتمك، فقام عبد الرحمن بن مهدي وقال ان هذا الشاب اللي انت بتقربه ده لم يزل يسبك ويقع في عرضك حتى بلغ من قوله انك لا تحسن الحديث. وعبد الرحمن بن مهدي ده يا اخوه اذا ذكر الحديث يذكر عبد الرحمن بن مهدي، كان داهيا رأسه برأس يحيى بن سعيد القطان، وكانوا حتى أبو نعيم في الحلية بيترجم لهم مع بعض، كانوا علما وورعا. عبد الرحمن بن مهدي ده واحد قرأ عليه سورة الزلزلة، بيقول خلص سورة الزلزلة راح واقع على وشه مغمى عليه، ما استحملش سورة الزلزلة، فيقول كمان ما بيهمش في الحديث ده ايه ده. راح عبد الرحمن بن مهدي قال له ايه، قال له تعالى يا ابني هو ده، قال له راح تعالى قعد جنبه، فلم يزل يدنيه منه ويتقرب إليه حتى سئل، قالوا له بقى طب قول لنا بقى ده ايه ده، ده بيقول لك بيشتمك وانت قاعد تقول له اقعد جنبي وتعالى وقرب وايه ده بقى. فقال قال الله عز وجل ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه موده واذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. انا هقربه بس عشان يبقى ايه ان شاء الله يكون وليا حميما واحسن الظن فيه. ودخل الربيع صاحب الشافعي عليه في مرض موته فوجده يوعك وعكا شديدا، فقال كيف تجدك يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الله، فقال أجدني في شدة، وقال له عندي مرض يعني. فقال له الربيع قوى الله ضعفك يا إمام. عندنا الكلام يا اخوانا بيتوزن، يعني يقول لك ايه انطع صح. مره واحد بيقول سيدنا ابو بكر رضي الله عنه قال له ابو بكر قال لك حاجه؟ قال لا جزاك الله خيرا، قال قل لا وجزاك الله خيرا. لان لا جزاك الله خيرا دي معناها ايه؟ كاني بدع عليك، ربنا ما يجزكش خير، بس انا مش قصدي حته مش قصدي دي، لا ما ينفع انطع صح، كلم عدل. فقال له قوى الله ضعفك. قوى الله ضعفك يعني ايه؟ هي انا عايز يعني معناها ايه؟ معناها ان ربنا يشفيك، بس هي الجمله كده ظاهرها يقول ايه؟ يقول لو كنت انت مريض 20% يقوى المرض يبقى 90% ولا حاجه. فقال الشافعي يا ربيع لو قوى ضعفي قتلني، ده انا خلاص بخلص يعني، لو زاد كمان المرض شويه يبقى انا خلصت كده. ففزع الربيع. والشافعي يا اخوه كان له حشمه. شوف بقى، كانت مره امراه عند بنته بتزورها، والشافعي نايم كده على جنب، نايم في غرفة قريبة يعني، فسمعت حسه كأنه هو نايم يعني صوته عالي ولا حاجة نفخ، فقالت لها فقالت لابنته من بالداخل من في هذه الغرفة؟ قالت أبي. قالت الإمام ينام هنا؟ قالت نعم. فانطلقت المرأة بعيدا وأخذت تسرها تتكلم بمنتهى عشان ما تفزعش الشافعي. فلما علم الشافعي ذلك لم ينم في هذه الغرفة قط، بقى جنبنا الصالون والأوضة دي بقى ينام بأوضة بعيد جوه خالص بعيد عن الصالون عشان ما يتجرش الضيوف. فإن تعجب من هيبته في قلوب الناس تعجب من إيه؟ من أدب الشافعي رحمه الله. فالمهم الشافعي قال له لو قوى ضعفي لقتلني. ففزع الربيع وقال والله العظيم ما قصد، والله العظيم ما قصد. فقال يا ربيع لو شتمتني صراحا لقلت أنك لم تقصد. لو قلت كده يا شافعي يا كذا أقول ده ما بيقصدش مش في دماغه. ولذلك يا إخوة محمد بن الحكم صاحب الشافعي كان الشافعي بيأتي إليه عشان يتغدى معاه. محمد هنا يقول له لا، يقول له طب ابعته لي يتغدى معاه. كان يراعي أصحابه وكان يقول لأبي يعقوب البويطي أنت امرؤ تموت في الحديد، وللمزني يقول هذا نظير لو نظر الشيطان لقطع. كان ليه كده مع الناس الشافعي، كان في مودة بينه وبين من حوله، لذلك كانوا يوقنون. فالشاهد يا إخوة مسألة الظن وحسن الظن. لما أشاع الناس بين عثمان وعلي رضي الله عنهما دعا العباس عثمانا فقال له قد بلغني أنك تريد عليا وأصحابه، فإنما هو ابن عمك وأخوك في الدين. ثم أتى بعلي، العباس راح جايب علي وقال له نفس الكلمتين، بلغني أنك زعلان من عثمان. الإخوة فين اللي بيصالحوا بين الناس النهاردة؟ برضه قلة اللي يسمع أن الأخين من زعلانين يروح يصالح بينهم بدمه كده عشان يصالح بينهم. هو إيه اللي خرج عائشة يوم الجمل يا إخوة؟ مش الصلح. فأتى بعلي رضي الله عنه وقال له نفس الكلام، قد بلغني ما بينك وبأنك تريد عثمانا وأصحابه وهو ابن عمك وأخوك في الدين. فسيدنا علي رضي الله عنه قال له إيه؟ قال لو أراد عثمان أن أخرج من داري لخرجت والله. مع أن احنا زعلانين. شوفوا يا إخوة، كان بين الطبراني وابن مندة مصانع الحداد، ساعة ما يقعدوا يتكلموا مع بعض وينظروا ويعملوا المناظرة بتاعتهم خناقة. فكتب ابن مندة كتابا في الضعفاء فلما يدخل فيه الطبران، مع ان المقتضى يقول ايه؟ ان انا اقول وكلمتي مسموعه، لو قلت الطبراني ضعيف دي هتلزق في شوف انت البخاري فين؟ البخاري سماء، وبس اول ما قالوا مدلس لازال النهارده كل ما تدرس المصطلح يعالجوا لك قضيه مدلس، صح؟ يقول لك البخاري مش مدلس، ده لما قال هشام ده على شرط البخاري في أنه أن الرجل إذا ثبت أنه لقي شيخا لقي من يروي عنه وأنه كان شيخا له ومكث عنده برهة لا بأس أن يحدث عنه بغير صيغة التحديث. مش كلام ده بيقولوا العلماء؟ يفضل يدافعوا ليه؟ لزقت فيه، لأن لما حد يقولها تقيل توجع، عشان كده برضو لازم تاخد بالك وانت بتتكلم عن الناس. ثانيا الإغضاء وعدم الاستقصاء. يعني إيه الإغضاء؟ يعني أنت مزعلني في 10 نقاط، جيت اعتذرت خلصنا بقى، ما عادش بقول لك طب اصل انت عملت وعملت وعملت، والله انا معلش انا اسف، طب سيبنا من دي، ما انت برضه عملت وعملت، طب انا والله معلش انت اسف. عارف على ما نيجي للنقطه السادسه ولا السابعه هقول طب خلاص ازعل صح ولا لا. التراكم الاشياء دي يا اخوه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ تراكم الاشياء في النفس حتى وانت قاعد لوحدك يثير ما بينك وبين اخوانك من ضغينه. انتوا عارفين الفكر النفسي؟ الربا النفساني ده مصطلح انا، ده اختراعي. الربا النفساني ده، الربا النفساني ده يعني ايه؟ حاجه كده فكره تبقى في النفس تفضل طرب وطرب وطرب لحد ما تخليك تفكر ان انا شيطان. واحنا ما اتكلمناش، لما نتكلم بقى لو انت سارعت وقمت واخد بعضك ورحت بقى شتمتني واهنتني وعملت، لما اجي اكلمك وتعرف ان الموضوع كان قد كده مش قد كده زي ما انت متوقع هتندم ولا تحين مندم، لان الكلمه لما بتخرج قال انها تدخل، مش كده ولا لا؟ كان في قصه كده حكاها لي بعض الاخوه في موضوع الربا النفساني ده، يعني واحد انقطعت به السبل في فلاة ماشي بالعربيه راحت عطلت في الصحراء، فلقى بيت قريب بيت منور كده، فقال اروح لصاحب البيت ده واقول له خبط عليه اقول له الحقني الدنيا ليل والصحراء وكده. راح واخد بعضه وقام مشي خطوتين وبعدين قال هروح اخبط عليه بقى الساعه 2 بالليل، يقول لي ايه اللي جايبك دلوقتي ولا بتاع مش ناقص اسمع لي كلمتين. راح راجع العربيه تاني، جينا ناحيه العربيه قال بس انا هقعد في البرد والساعه دي للصبح ولوحدي حد يطلع عليها حرامي ولا طب اعمل ايه؟ قال خلاص اروح له. مشي خطوتين قال يا عم هيشخط فيك ويزعقلك ويقفل الباب ومش عارف ايه، بدل ما يقول لي كلمتين دول وانا احسن مني في ايه يعني؟ خد بالك من الربا، بص الموضوع بيطلع ازاي. ولا راح ولا سمع الراجل قال له ايه لسه، لا يا عم ارجع. رجع قعد قال لك ما مش ممكن حبات هنا لحد الصبح، انا كده هتسرق. جه مشي خطوتين هيقول لي ويعد لي رجع. المهم في اخر المطاف بعد ما كانت دماغه قد كده من الخيال راح للراجل. اول ما خبط على الباب الراجل فتح له قال له عاوز حاجه؟ قال له مش عايز منك حاجه وراح مديله الجنيه. شوف بقى وصل لفين الاخضاء. خلاص اعتذر ما تخشش في تفاصيل بقى، واقبل منه العذر ولو كان تعريضا. تعريض منتشر من الإخوة يحفظونه من المسائل المحفوظة لدى الإخوة، إن في المعاريض مندوحة. فدايما يعاوه في الحقيقة بينفع التعريض ده أحيانا، يعني بينفع في الحقيقة لا أكتمك سرا يعني. لكن حتى لو كنت أنا حسيت أنه بيعرض علي بالكلام، والله أنا كنت بروح لبعض إخواننا في الأرياف يا إخوة، وكنت لا أنسى هذا الرجل الشيخ إبراهيم من زفتة، نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه. رجل من الناس الخلوقة جدا، توفي من ذو أعوام بمرض رحمه الله عز وجل ومرضى المسلمين وموت المسلمين. تعرف أنا كنت مثلا لما أجي يبقى عندي خطبة عندهم وبعدين أعتذر، فأجي مثلا معتذر أبعث له رسالة أقول له والله يا معلش أنا مش هقدر أجي أو كده. لما أجي بقى الخطبة اللي بعدها وأقعد معاه موقف، هو قايل للناس اللي ده جاي وعامل حسابه. طبعا انت عارف بقى واحد جالك من سفر فلازم يعمل حسابه في ايه، هيغديك مثلا كل ده حاجات معتبره، بس انا ما قدرتش اروح، مش قادر اروح. فقلت له والله مثلا مش جاي ولا كده. لما اروح المره الثانيه بقى احاول ان انا اضمد جراحه باعتذاري. فاول ما اقعد اقول له والله معلش يا شيخ ابراهيم بقى انت عارف والله اصلا كان عندي، قبل ما اقول يقول لي ما فيش حاجه يا شيخنا، والله اسلوبه كده، نسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه. تقول حاجه يا شيخنا ولا في حاجه ان شاء الله الجايات اكتر، كويس ان انت جيت لنا النهارده، انت خطبت قلت، وروح مدخلك في موضوع تاني. تعجب من انه رجل بسيط على فطنته، هذه فطنه ما تلاقيهاش احيانا مع دكاتره الجامعه. فده ينبغي ان يكون بيننا، اول ما اعتذر لك اقبل على طول خلاص، ولا قول لي انت مش ناوي تيجي لحد جاي ولا ايه. امهد لنفسي الاغضاء وعدم الاستقصاء. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. كلام وحي، كان وحي مش كده؟ لا ما فيش حد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاوية كده، قال: لا تتتبع عورات الناس، فإنك إن تتبعت عوراتهم فضحتهم. أصل أنت هتلاقي لو فضلت ماشي ورايا هتلاقي. فلذلك لا ينبغي أن تكون كما يوصف توصف الذبابة، يقولون إن وقفت وقفت على قذر على قذر، وإن تحركت نقلته وهي كثرة وقذارة. يعني تلاقي الدبان كتير عدده لا يغني عنك شيء، الأول ما بصيره تقرف من كثرته لو لقيته ملموم على حاجة. ما يبقاش الواحد فينا كده، وإنما أنا لما بأخيك ببقى عارف إن أنا ما أخدش نبي من الأنبياء، ده أنت راجل مش معصوم، ممكن يطلع منك غلطة وممكن يطلع منك موقف وممكن يطلع مش كده ولا لا. لما يكون هذا في الاعتبار في الحقيقة فلا يفضح المرء على أثرها. وقد تكلم عبد الله بن عياش يوما بكلام شديد لعمر بن ذر، ثم ندم فطرق بابه وقال: أيدخل الظالم؟ فقال عمر بن ذر: نعم مغفورا له، والله ما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. فذهبت مثلا، بقت مثلا ما كفأت من عصى الله فيك بمثل ما أقول تاني ماشي. مع أن بيقول شعبة: إعادة الحديث أثقل من نقل الجبال. لكن أنا هكسر القاعدة عشان أول مرة تحصل معايا هنا، بس محدش عملها معايا تاني. قول لي ما فين الإغضاء وأنا ما ضربتوش، ما ده إغضاء أهو. قال عبد الله بن عياش، تكلم عبد الله بن عياش يوما بكلام شديد لعمر بن ذر. تعرفين عمر بن ذر واعظ من وعاظ الإسلام، كان إذا وعظ الحجر أبكان، كان مفتوح عليه خالص. فوقف عبد الله بن عياش وراح مديله كلمتين في جنابه كده تنرفز عليه يعني. فعمر بن ذر ما ردش خالص، فلما ذهب إلى بيته ندم، فرجع إليه وطرق بابه وقال: أيدخل الظالم؟ أيدخل شوفوا يا إخوة أو كده تبقى لازم هتصالحني. والله تحفظ البيت ده: تقضي المروءة أن نمد جسومنا جسرا فقل لرفاقنا أن يعبروا. عايزين نعيش مع بعض، لا بقى كده خلاص كده ما فيش اخطاب. تقضي المروءة أن نمد جسومنا جسرا فقل لرفاقنا أن يعبروا. عايزين يقدم فيما بيني وبينك، لازم واحد فينا يذل لأخيه بقى، لازم واحد فينا يبقى مشاية للتاني في مواقف، لو داس عليه ما يزعلش. وإلا زي ما قلنا احنا مش صاحبين ملك. وأنا في النهاية أرجو رحمة الله عز وجل بأخوتك. فقال يدخل الظالم؟ فقال عمر نعم مغفورا له، والله ما كفأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله عز وجل فيه. ومشى رجل مع حبيب بن مسلمة أحد العباد، فساء خلقه في شيء ما، فقال له حبيب إن استطعت أن تغير خلقك بأحسن منه فافعل، وإلا فسيسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. ماشي زعق ويشخط وينتر، قال له يا أخي تعرف تهدى؟ هتعرف تهدى؟ تعرف. مش هتعرف أنا ههدى وهستحملك. عايز يقول له كده سيسعك خلقي. وقد قال السلطان قلاوون لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن عاد إلى ملكه وأخرجه من السجن في أعدائه: إن شئت قتلتهم جميعا. تعرفين ابن تيمية الذي وشى به العلماء مش حد تاني. ابن تيمية حبس 17 سنة متفرقين، ولما نزل إلى مصر يا إخوة وهو جاي من الشام، راح بعت والي الشام إلى والي مصر على البريد المستعجل كده، قال له في واحد نزل عندك اسمه ابن تيمية، مواصفاته كذا. وابن تيمية كانت صفته كاشفة، كان شكله واضح، كل من رآه أنشأ الشعر فيه أكثر من رآه، يعني أول ما يشوفه يروح قايل فيه بيتين شعر كده مما رآه من هيئتها. فقال له أول ما ينزل لك احبسه. راح بتاع مصر بقى قال لك احبسه كده هو كده هو على طول؟ لا ده لما بقاش أنا. أول ما نزل ابن تيمية راح مسلط عليه فتوات الحسين، مسكوه كسروه، وبعدين راح مدخل. تصور بقى مشايخ الإسلام ابن تيمية يضرب، واحد صايع بقى مثلا يقول له أقف ياض ولا تعيد الياض ويديله قفا ولا حاجة. تصور سبيل لابد منها لازم. المهم فالسلطان قلاوون ده قيل انه خلع نفسه وقيل انه هو مشي. المهم يعني رجع لملكه. لما رجع بقى اللي كان بيشي بابن تيمية العلماء لما خالفه في مسائل عدة فقهية وعقدية، فما أطاقوا خلافه وما استطاعوا مناظرته. يعني هو كان بيقول لهم غيبوا 3 سنين اقروا في الكتب وتعالولي، لو لقيتوا حد من الصحابة 1000 الصفات زي ما انتم بتقولوا كده بتأولوها، واحد أولها أنا همشي وراكم وحسيب مذهبي. كان قوي القلب لشدة حجته لما دخل على الجماعة الرفاعية اللي هم بيحطوا دون في النار ويمسكوا الحياة والكلام ده. دخل عليهم الرجل اشتكى للسلطان وقال له ابن تيمية بيشنع علينا وبيقولوا بعيد. فالسلطان جاب وقال له انت بتشنع عليهم ليه؟ قال له جماعة مبتدعة ومخرقة بيضحكوا على الناس وبيقولوا نحن بندخل النار وما بيدخلوش النار ولا حاجة. فالسلطان قال له طب ازاي بيعملوا الحاجات دي؟ قال له بيجيبوا دهن معين عازل، ذكر فيه دهن الضفدع والثعبان وبعض الأدهان، تخلط يقوم دهن بها نفسه زي ما انت بتشوف كده في الأفلام النهاردة، تلاقي واحد يروح مولعين فيه وقاعد ماشي كده قدامك وهو مولع فيه. ماشي ازاي؟ حاطط عازل او لابس حاجه عازله، يقوم داخل النار ويضحك على الناس. زي ما ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن بعضهم انه كان يقول لهم ادخل لكم البيضه في القاروره، والناس تقول له ده انت من اولياء الله الصالحين. عشان الموضوع ده بيجيب بيضه يدخلها من قنينه كده تلاقي بوزها ضيق، يروح مدخل البيضه. تدخل البيضه ازاي من الحته الصغيره دي؟ تدخل ازاي انت؟ قول لي انت تدخل ازاي؟ نعم احسنت. او يحطها في خل، يحطها في شويه خل حامض، تروح البيض ايه يروح تبقى مرينه كده عامله زي يروح مدخلها. اول ما تنزل جوه يكون هو محضر شويه ميه، تقوم تنزل تلاقي الميه البارده العاديه، تقوم ايه تتمسك وتصلب تاني. لو فكوها من تحت طلعوها يطلعوها بيضه جامده، هو تاني بيضحك عليه ولا هي بيضه ولا حاجه، ولا هي يعني ما بدخلهاش مش بحجمها وبهيئتها. فالجماعة دول كانوا بيعملوا كده ويمخرقوا على الناس. عشان كده أبو سليمان الدراني بيقول إذا رأيت الرجل يطير في الهواء فلا تشهد له حتى تنظر موضعه من الكتاب والسنة. فلما بلغ الشافعي ذلك قال قصر أبو سليمان إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء كمان فلا تشهد له حتى ترى موضعه من الكتاب والسنة. الدليل يعني المهم فاختلفوا معه وكانوا هم وشوا بيه وأرادوا قتله وحاجات زي كده. لما طلع قلاوون بقى قال له بقى أنا شفت الجماعة دول كده خدوا كده في حتة لوحدهم وقعدوا مع بعض لوحدهم، وقال له أنا شفت الجماعة دول كانوا بيعملوا بيسووا بلغني خبرهم، إيه رأيك أموتهم لك كلهم؟ فقال شيخ الإسلام، يعني ده موضع انتصافه بقى، خد حقك انت اتحبست. فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنك إن قتلتهم لا تجد مثلهم. فالقوم علماء وما دول أي حد، مع أنه مختلف هو معاهم. وابن تيمية لما كان بيرد على بعضهم كان بيرد، لما رد على أبي حيان النحوي ناقشه في مسألة فقال له أبو حيان قال بها سيبويه، قال وكان سيبويه نبي النحو. وابن تيمية كانت تعتريه حدة، قال له أنت مفكر أنت ما تقولي سيبويه يعني هتخضني؟ هو كان نبي النحو كلامه معصوم؟ لقد أخطأ سيبويه في كتابه الكتاب في 30 موضع أنت لا تدري بها. أول ما قال له كده ابن حيان راح قال لك خلاص الراجل ده كده إيه، ألقاه حيث ألقت رحلها أم غشعان وذكره بمنتهى السوء. الشاهد أيها الإخوة أن هذا الإغضاء، وطبعا أمثلته كثيرة، الإغضاء هو ما يقي المرء، ما يقي الإخوة من تفتت الأخوة بينهما على قدر، معلش يعني ادونا كمان ربع ساعة دي بعد إذنكم، على قدر أخوتك لإخوانك، على قدر إيه؟ على قدر ضبط براءتك من المشركين. احنا عندنا براءة يا إخوة، في عندنا براءة. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، الود ده شغل القلب، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، مش كده؟ لو كان مين، لو كان زوجته، لو كان، لا يمكن يجد في قلبه ود لمن يحاد الله ورسوله. طب يعني نعمل ايه، نطلع نموته؟ لا، انما تبره وتقسط اليه من غير حب. قول لي طب تيجي ازاي، دي صعبه. اقول لك ما عشان صعبه كان لازم تبقى دايما بعيد، لازم تبقى دايما واخد جنب كده، عشان كده في التمايز، تمايز في الـ في الـ في العبادات، تمايز في العادات، تمايز في الهيئه، تمايز في كل شيء، في تمايز. ونحن أيها الإخوة مقبلون على وصف، على أيام توصف فيها هذه البراءة ويكشف عنها. هذه الأيام هي أيام أعياد النصارى، مش كده ولا إيه؟ هنعمل إيه؟ ما هو موقفك إزاء هذه الأعياد؟ وهل هذه الأعياد عيد بتاعنا كلنا؟ ولا الأعياد دي وقف عبادة؟ الأعياد عبادة. دليل إيه للأعياد عبادة؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل قوم عيد، وعيدنا أهل الإسلام الفطر والأضحى، أو قال وهذا عيدنا أهل الإسلام في قصة الجواري وكده. إن لكل قوم عيد يعني إيه؟ لكل قوم عيد أي من شرائعهم. عشان كده لا يغرنك بقى اللي طلع دلوقتي يقول لك إيه؟ عيد الحب وعيد الأب وعيد الأم وعيد الزوج وعيد الزوجة وعيد الابن وعيد الابن الصغير وعيد الابن الوسطاني. دول عملوا أعياد، الأعياد دي وقف، ما فيش حاجة اسمها كل واحد يطلع له عيد كده بمزاجه. الأعياد دي وقف، الأعياد دي عبودية. فإذا كانت الأعياد عبودية فلك فيها لله عبودية. والقوم تدور أعيادهم ما بين المعصية والكفر، يعني بيعملوا حاجة محرمة أو يعملوا حاجة هي كفر. وهذا العيد الذي ستستقبله في غدا يوم الاثنين ده، مش بكره راس السنه، ده عيد النيروز. والنيروز ده اللي هو راس السنه، راس السنه عند النصارى، اللي هم اسمه الكريسماس. ده بقى من اعيادهم وخصوصاتهم وله احكام. هذه الاعياد بجمله لها احكامها على المسلمين، لازم يكون لك فيها مبينة، وإلا فيبقى ضعفت عندك البراءة. الإمام الذهبي رحمه الله ليه رسالة لطيفة صغيرة خالص اسمها ردع الخسيس عن التشبه بأهل الخميس. أهل الخميس، النصارى عندهم خميس بيقولوا إن الخميس كبير، فلذلك يسمون به. فكان بيتكلم فيها عن الاحتفال بشم النسيم كعيد من أعيادهم يعني، وتكلم فيه كلاما عاما. فأنا عايز أقول لك كلمتين كده من اللي بيقولهم الإمام الذهبي رحمه الله في هذه الرسالة. يقول فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إذ وقع ما هددنا بوجوده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا في سنة 700 بيقول وقع للنبي قال عليه إيه اللي النبي قال عليه؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، شبر بشبر تمشي وراه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله آل يهود والنصارى؟ قال فمن هم الحكم مين يعني؟ أي فمن أعني غيرهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلون. هذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم. وقد أوجب الله عز وجل عليك يا هذا المسلم أن تدعو الله تعالى كل يوم وليلة 17 مرة بالهداية إلى الصراط المستقيم. بدعي فين أنا؟ سورة الفاتحة 17 مرة في الفرائض فقط، فضلا عن النوافل وقيام الليل وختمات القرآن. بل حد بيختم مثلا بتدعو الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم. معالم الصراط المستقيم إيه؟ إنه بعيد عن المغضوب عليهم وبعيد عن الضالين، لا في أعياد ولا في شكل ولا في هيئة ولا في كلمة. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. أنا هقول لك دلوقتي أدلة في أثناء الكلام، وأهل العلم بيقولوا كده ليه؟ لأن أنت هتلاقي حد يقول لك يا ألف بركة في الأيام اللي جاية دي، هتلاقي كده وسترى عمائم تهتز إليهم. ونقعد نحضر والراجل قاعد يقول يعني السبت القادم أظن ده عيد القيامة، ده عيد القيامة ده عقيدة القوم فيه أن ربهم مات ودفن في الأرض 3 أيام وبعدين صعد في اليوم الثالث حتى جلس بجوار أبيه على عرشه. مش عقيدة الأقانيم الثلاثة والحاجات دي؟ طب أنا لما أقول له ألف مبروك وزعله بطول النهار مباشر يبقى ده ده إيه ده؟ مش إقرار مني؟ أنت بتعبد رب بيموت؟ ولا حد بيعبد رب بيموت؟ قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فأنا لما أقول له ألف مبارك كل سنة وانت طيب والله ده ما لا يجوز، لأن التهنئة فيها إقرار لإيه؟ إقرار لمثل هذا الذي يقوله. يقول الذهبي فكيف تطيب نفسك بالتشبه بقوم هذه صفتهم وهم حطب جهنم؟ ولو قيل لك تشبه بمسخرة. الذهبي يعني لما تقرأ له مثلا في السير أو كده تلاقي أسلوبه يعني مؤدب أوي أوي وراقي وقل اللي تلاقيك نرفز كده. الرسالة دي من أولها لأخيرها أنا حاسس إن الذهبي إيه كتبها إيد فيها ألم وإيد فيها عصاية ويا إخوة. هو مواضع الولاء والبراء كده ما تنفعش إلا كده، مواضع الولاء والبراء. وأنا يعني أنا أوصي نفسي وإخواني بدراسة سورة الممتحن. من ساعة ما طلع سورة الممتحن كده تلاقيه طلع إيه دغري على موضع التوحيد. يا إخوة موضع حاد حاد حاد حامي قوي لا يجوز فيه أن يختلج. اختلج بحرف. قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال له إيه؟ قال له أجعلتني لله ندا؟ لما قال له بس ممكن شجرة رسول الله علق عليها سيوف كده زي ما جماعة كفار معلقين شوفوا كده؟ قال الله أكبر الله أكبر. شوف كبرة الموضوع زي قلتم والله كما قالت اليهود اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ده بقول شجرة ما قلتش إله. أصل في الحقيقة قليل التشبه يجرك إلى كثيره، زي ما حأذكر لك من بعض كلام ابن تيمية رحمه الله. فلو قيل لك تشبه بمسخرة، مسخرة ده يعني حاجة شيء يسخر منه. كانوا زمان بيسموا الفنانين كده ممثلين زمان مسخرة ويسموا مشخصاتي. كان زمان لما ترجع لو في حد جده موجود ولا حاجة وسألوا عن هذا يقوله. فلو قيل لك تشبه بمسخرة لأنفت من ذلك وغضبت. وأنت تتشبه بأقلف عابد صليب في عيده وتكسو صغارك وتفرحهم وتصبغ لهم البيض. طبعا بيكلم على موضوع شم النسيم، وطبعا الأقلف لأن القوم إيه ما بيكانوش بيختتنوا، فلذلك يعني كأنما يعيرهم بهذا. يقول قد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالخضاب لأجل مخالفتهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده الشيب قال الشيب في الإسلام نور. مش كده؟ لما الشعراء تشيب في الإسلام يبقى إيه؟ تيجي نور دي يوم القيامة. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك دارش السواد البياض أداريب إيه؟ اخضبوا غيروا. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يخضبون فخالفوهم. أنت مأمور بمخالفتهم وإلى أن تعمد فتحقر ما يعظمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. برضو إيه، حتى لو كنت في مغاية الفقر راعي ألا تقلدهم. في كلام كثير يعني، في قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. عشان كده قال دي أكلة مباركة وربنا يصلي عليك وملائكته، عشان بتاكل لقمة ولا بتشرب شوية مية في الوقت ده. ليه بقى؟ مش عشان قضية اللقمة والأكلة، ده عشان قضية ان فيها مخالفة لمين؟ للمشركين. فيها مخالفة للمشركين، وموضع الولاء والبراء موضع تقفز فيه إلى الله قفزا، يعني تنطلق فيه إلى الله انطلاقا. بس إذا حققت هذا، وقد جاء عن جماعة من السلف كمجاهد وغيره من المفسرين في قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، قال الزور أعياد المشركين. هذا التفسير يكاد يكون مجمع عليه بين المفسرين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، قالوا الزور أعياد المشركين، لا يشهدونها. يعني عدت في البيت ما تفتحش بقى القنوات وتتفرج على تتفرج على إيه؟ أتفرج على إيه في القنوات؟ إحنا مش في إيدينا نقول لهم لا تبثوا ذلك، لكن في إيدينا إن إحنا نعمل إيه؟ إن أنا أقفل ما تفرجش، أنا شوفش ما يدخلش بيتي أبدا. هذا موضع فيه إجلالك، يبين فيه إجلالك لله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم. فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد مختصين بذلك، فلا يشركهم فيه مسلم، كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا في قبلتهم. ومن المعلوم أن في شروط عمر رضي الله عنه، شروط عمر على أهل بيت المقدس لما فتحوا، الشروط ديت عمل بها الخلفاء دوما حتى انحلال الخلافة، لحد مرحلة الخلافة العثمانية، وكانت الشروط دي موجودة بيعمل بها أو بما استطيع منها. فمن هذه الشروط أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم. كان من شروط الإسلام أنك ما تظهرش، ده لا تظهر أعياد، لا يظهرون أعيادهم. إنما بقى طبعا بعد المادة الثالثة أعملوا إيه؟ ممكن يجي يقول لنا كده، تلاقيه دخل علي ويقول لي: ما تقول في المسيح المخلص؟ أقول له: ما تقول أنت؟ رأيك أنت إيه؟ ويناقشك، وتبقى نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. وقد اتفق المسلمون على ذلك، هذا إجماع. بل لما حد بقى يقول لك النهارده ان لا والله ده ممكن، والله واحنا عايشين مع بعض وانتوا وحشين ليه كده، وانا رحت موتته، ده بقول له: مش هحضر يا اخي، مش هسمع يا اخي، انت بتشرب ربنا يا اخي. الله، واحد بيفضل يقول لك مات وصعد، ولا يقول لك ولد الله، ولا اسمعه ليه ولا احضر ليه؟ انما دون ذلك اديني قاعد في بيتنا، وانت قاعد في كنيستك ولا في بيعتك ولا في بيتك ولا في جنينتك، ولا انا مالي ومالك؟ مش كده ولا لا؟ يعني مش عشان انا قلت لك، عشان انا بقول بنقول للمسلمين لا تشهدوه، يبقى روح موته، ولا روح خلفه، ولا روح اشتمه، ولا روح يا عم الله يسهلك. الله يسهلك ايه؟ لا ربنا ما يسهلوش، لا. بس عشان خاطر اللي هيطلع يقول لك بقى، انتوا عارفين العالم اللي بتطلع دلوقتي ده، في بعضهم قاعد يعيط يقول لك: ضيعوا الدين، الله يخرب بيوتهم. وهو كده يبقى الدين ضاع؟ واحنا بنقول قال الله قال رسوله، كلمه اجماع بين اهل العلم، اجماع بين اهل العلم. انقض انت الاجماع ده. يقول: فكيف يسوغ لمسلم إظهار شعائرهم الملعونة من خضاب الأولاد وصباغ البيض، وذكر أشياء من اللي بتحصل في شمل نسين. يعني يقول: فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. أقول الكلام ده مش عشان يصير بلبلة بين الناس، وإنما عشان إيه؟ الدرس ده قد يكون ضمانة لكل بيوتنا اللي قاعدين نسمعه ده، يضمن لكل بيوتنا، اللي لو نزل من الله لعنة ما تجيش ناحيتنا، ولا لا؟ لأن أنت قادر تقول ولا مش قادر. زمان الشيخ وحيد كان عمل رسالة في شم النسيم، خدوه هو شخصيا، والرسالة واللي طبع الرسالة واللي مش كده، وكانت مشكلة كبيرة واتسعت. النهاردة ما بيحصلش ولا بيحصل، فلازم تشكر النعمة دي. ما انت كنت مش قادر تقول زمان، النهارده بقيت تقول اهو، وممكن وعزيز تقول، ولا ما تقدرش تقول كمان، ولا لسه بتحلم بزمان؟ لازم تقول. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأمنع ممن يعملها ثم لا يغيرون ذلك إلا عمهم الله بعقاب منه. قال: فوالله ما أدري ما تركت من تعظيم النصرانية، ووالله إنك إذا لم تنكر هذا فلا شك أنك به راض أو جاهل. ما يسكتش على الموضوع ده إلا يكون جاهل أو إيه أو راض به، يقول نعوذ بالله من الجهل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن قال قائل: إنا لا نقصد التشبه بهم، لما تيجي تقول له يقول لك: أنا طالع أتفسح، أنا واخد أجازة، ما عنديش أجازات، واخد عيالي وطالع أتفسح، فلا أقصد ذلك. شوف يقول إيه، فيقال له: نفس الموافقة والمشاركة لهم في أعيادهم ومواسمهم حرام. إن أنا أخرج في اليوم اللي أنت خارج فيه بس، ده إذا اسمه إيه؟ ده حرام. فأنا عايز أقول لك على حاجة، أنت أصلا لو أنت خارج عشان تحتفل بهذا العيد خرجت من الملة، لأنك راضي بده، مش كده ولا لأ؟ إن إحنا عارفين أنت مش راضي ولا حاجة، ده معلوم. لكن أنت خارج ليه؟ إشمعنا بقى اليوم ده بالذات؟ حتى العلماء قالوا: ما تجيش قبلها بيومين وتقول لما اكل فسيخ وبعدين اجي بعدها. قال: لا، ما انت ما جبتش الا عشان، ما ينفعش. ودليل ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاه وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وقال: انها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، والمصلي لا يقصد ذلك، اذ لو قصده كفر. لو انا قصدت ان اسجد للشيطان يبقى ايه؟ يبقى كفرت. ففي الحقيقة أنا ما أقصدش أن أصلي قبل المغرب بخمس دقائق ولا عشر دقائق عشان أسجد للشيطان، ولا لا، ما أقصدش كده، ولا أقصد أن أصلي بعد عند طلوع الشمس، أنا ما أقصدش ده. والنبي عارف أنك ما تقصدش ده، ومع ذلك قال لك إيه؟ أوعى تصلي في الوقت ده حتى لا توافقهم فقط لأجل الموافقة. يقول: وفي مشابهتهم من المفاسد أيضا أن أولاد المسلمين تنشأ على حب هذه الأعياد الكفرية لما يصنع لهم فيها من الراحات والكسوة والأطعمة وخبز الأقراص وغير ذلك. احنا كنا زمان كنا فاكرين راس السنة ده عيد من الأعياد، وهتروح فين يا جدع في راس السنة بقى، هنخرج نروح فين بقى، ومفكرين زي ما بنقول في عيد الفطر والأضحى كده، نشأنا على ذلك مع الأسف الشديد. يقول الذهبي: فبئس المربي أنت أيها المسلم إذا لم تنهى أهلك وأولادك عن ذلك وتعرفهم أن ذلك عند النصارى لا يحل لنا أن نشاركهم ولا أن نشابههم فيه. في كلام في الحقيقة يعني ذكره الشيخ في ذلك كثير، لو أنك رجعت إليه في أحكام متعلقة في الحقيقة إخوة بموضوع هذه الأعياد. فالاحتفال بها أعيادهم جملة حرام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج. وفي كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية في التشبه اللي هو اقتضاء الصراط المستقيم 600-700 صفحة في موضوع التشبه بس، لأن دي قضية كبيرة في الإسلام يا إخوة. فإن الموافقة على جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرع يرحمك الله، ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا. بل قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا كان الأمر كذلك يبقى إيه؟ يبقى كل إنسان له. طيب، ينفع أن أنا أقدم الهدايا لهم في عيدهم؟ إحنا كناس عايشين مع بعض، كان زمان كده من زمان والدولة كده، أنا ممكن أديله هدية. وقد قال عبد الله بن عمر: هل أعطيتم جارنا اليهودي بعدما ذبح شاه؟ قال: أديته الجارنا اليهودي، ممكن أديله إيه؟ ممكن أديله هدية أهو عشان بتعرفه أهو، ما بنقولش روح موته ولا حاجة، ولكن قلبي ما لهوش دعوة بيه ولا بعقيدته أبدا، ولا أميل له ولا أحبه ولا أوده، لكن أبر به وأقصد أو حاجة بنأكلها ونشربها ونبر بيها وما نعملش معاه مشاكل، واخد بالك؟ ولذلك ما عظم القوم مثل ما عظموا تحت الحكم الإسلامي أبدا. يقول الإمام أبو حفص الكبير الحنفي: لو أن رجلا عبد الله 50 سنة ثم جاء يوم النيروز يوم رأس السنة وأهدى لبعض المشركين بيضة يريد تعظيم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله. وقال ابن نجيم رحمه الله: يكفر بإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيما لذلك اليوم. يقول لك ده يوم جامد قوي يوم لو انت قلت كده تبقى ايه مش هو يوم حلو. فان يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. قال قتاده ليحذر احدكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر. يتتولهم في مره تلاقي نفسك. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. طيب حكم ان احنا بقى المسلمين يهدوا البعض. طبعا الهدايا تبدا بالقول الحسن. يعني واحد يقابلك يقول لك كل سنه. انا واحد امبارح وانا داخل الدرس بتاع بلال اول ما قابلني كده قال لي كل سنه وانت طيب. كل سنه طيب على ايه؟ عشان شهر صفر خمس جمعه السنه دي الشهر ده ايه كل سنه طيب عشان ايه؟ ده لا ينبغي ان ترفع به راسا اصلا خالص خالص ولا تذكر ولا يعد عليك اليوم زي كل يوم بل اقل من كل يوم. ان استطعت ان تكون في بيتك فافعل. تروح تصلي وتروح بيتك وعمل حاجة. حتى ان بعض اهل العلم كان يقول لو احيا الليل مخالفة لهم جاز. ان يخص كده الاخوة يتواصل فيما بينهم تعال نحيي الليل. حتى لو مع التحديد ابن حجر بيقول حتى لو حددوا لان العلة انتفيت. تخرج من الخلاف ان نتواصل فيما بيننا نصلي كل واحد في بيته. بس نتواصل. نصح الفجر كده صليت امبارح ولا قمت امبارح ولا امعانا في مخالفة هؤلاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد لم تقبل هديته. لم تقبل دي يعني يعني ممكن أقول له لا مش هاخد منك حاجة. لو مسلم جيت ديني حاجة أقول له مش هاخد منك حاجة.